نقرأ الأمثلة التي في الدرس أولا لكي نستطيع أن نقرأ البحث. المثال الأول: قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي. إلى الآن لم نجد كلمة وضعت في غير معناها الحقيقي. ثم قال: قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. أين الكلمة التي وضعت في غير معناها الحقيقي؟ شمس الأولى، نعم كلمة شمس الأولى هذه وضعت في غير معناها الحقيقي. كيف عرفت أنها وضعت في غير معناها الحقيقي؟ تظللني، هذه اسمها كلمة تظللني اسمها قرينة، أو هي العلامة التي تدل على أن كلمة شمس الأولى وضعت في غير موضعها الحقيقي. جيد، ولماذا؟ ما المقصود؟ ما الحقيقة؟ امرأة جميلة، امرأة جميلة، فقال هذه امرأة جميلة، شمس تظللني من الشمس. وما العلاقة بين المرأة والشمس؟ ما وجه الشبه؟ الجمال. إذن نستطيع أن نقول مرة أخرى: ما هو المجاز اللغوي؟ المجاز اللغوي لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ووجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المذكور أو المعنى المجازي. نعم. وقال البحتري: يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد، المبارزة مثل المقاتلة، فلم أرى درغامين أصدق منكما. هو الآن يكلم رجلا وأسدا ويقول: فلم أرى درغامين. فكلمة درغامين مثنى، لكن أحدهما حقيقي والآخر مجازي. نعم. عراق أصدق منكما عراقا، إذا الهيابة، أي الهيابة الشخص الجبان شديد الخوف، إذا الهيابة النكس كذب. والنكس أي المتراجع الذي يتراجع ويجبن ويضعف. كذب بمعنى أحجم. نعم. يقول: هزبر مشى يبغي هزبرا. هزبر هو يقصد الممدوح، أي أنت رجل شجاع، أنت سعيت إلى الأسد. هزبر مشى يبغي هزبرا، فكلمة هزبر الأولى لا شك أنها مجاز، وهو يريد أن يقول هذا الممدوح مشى يبغي هزبرا. وأغلب من القوم، أغلب أيضا وأسد من القوم، فكلمة هزبر فيها مجاز وكلمة أغلب فيها مجاز، لكنه كلمة هزبر مشى يبغي هزبرا القرينة فيها حالية تفهم من السياق. وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلب، هذه القرينة فيها لفظية لأنه قال من القوم. وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلب. نعم. فهنا استخدم ثلاث كلمات في غير معناها الحقيقي. أولا: فلم أرى درغامين، فهو يقصد بأحدهما الممدوح وبالآخر الأسد الحقيقي. والقرينة حالية من السياق، عرفنا أنه يصف رجلا وأسدا، فعرفنا من السياق أن هذه الكلمة ليست في معناها الحقيقي. هزبر المشى يبغي هزبرا أيضا القرينة حالية. وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا، فمن القوم القرينة هنا لفظية. فهمتم ما معنى القرينة اللفظية؟ يوجد لفظ في الكلام يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة الحالية التي تفهم من السياق ومن المقام. وقال المتنبي: وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجيب. تحير أصلها تتحير بحذف التاء الأولى، تتحير منه في أمر عجاب. حمالة ذا الحسام على حسام، أي يقول: كيف نضع حمالة السيف على حسام. حمالة ذا الحسام على حسام، هنا أيضا مجاز. كلمة حسام الثانية، نعم، يقصد بها الممدوح ويقول حمالة السيف عليك، فهو ما قال عليك ولكن قال على حسام. فحسام استخدمت في غير معناها الحقيقي، وهو يقصد، والقرينة هنا ما القرينة؟ حالية من المقام، تفهم من المقام. وموقع ذا السحاب على السحاب أيضا يوجد مجاز على السحاب، وموقع ذا السحاب على السحاب، السحاب الثانية أيضا مجاز. والقرينة هنا لفظية لأن السحاب لا يسقط على سحاب وإنما يسقط على الناس أو على الأرض. نعم. وقال البحتري: إذا العين راحت وهي عين على الجوى. إذا العين راحت، ما عرفت ما معنى راحت العين؟ أفاضت، سالت، هذا معنى أفاض راحت العين، أي سالت الماء، سالت، سال ماؤها، ملأه حتى فاض. نعم. إذا العين راحت وهي عين على الجوى. العين الثانية مجاز، ماذا يقصد؟ وهي جاسوس، وهي جاسوس على الجوى، والجوى الحزن الذي في القلب، وهي جاسوس على الجوى. فليس بسر ما تسر الأضالع، فليس بسر ما تسره الأضالع، لأنهم يعبرون أن الأسرار تكون بين الضلوع، الأسرار تكون بين الضلوع، فيقول ما كان في قلبي وبين أضلعي ليس بسر ما دامت هذه العين موجودة وهي جاسوس على ما في قلبي تفضحه وتنشره وتخبر به الناس. نعم نعم نعم. وحصل ما في الصدور، أي الأشياء والنوايا، النوايا والاعتقادات التي في الصدور. نعم. يقول البحث: انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين، تجد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صباحا وتختفي عند الغروب مساء، والثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ. التلألؤ مفهوم عن التلألؤ، تعرفون اللؤلؤ كيف يضيء ويلمع، أي في في في في الضوء واللمعان. التلألؤ معناه يقصد في الضوء واللمعان، وهذا المعنى غير حقيقي، وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة، لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، فكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي، وأن كلمة هزبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، وهذا معنى غير حقيقي، ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض، ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلب، فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع، والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي من القوم. تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار، والقرينة تفهم من المقام فهي حالية، ومثل ذلك كلمة سحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، والقرينة حالية أيضا. هو يقول هنا القرينة حالية في السحاب، ونحن قلنا القرينة لفظية، يعني يقول فلي نعم وموقع ذا السحاب على السحاب، لأن السحاب لا يقع على سحاب، وإنما إن وقع السحاب يقع على الأرض وعلى الناس والزرع. يقول: أما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن. الوجد الحزن أيضا، الوجد مثل الحزن، فإنما تنطوي عليه النفس. ما معنى تنطوي؟ فإنما تشتمل عليه النفس، ما تشتمل عليه النفس منهما لا يكون سرا مكتوما. ما معنى مكتوما؟ مستورا. فأنت ترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي، وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل. شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل. وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة، وإنما هي الجزئية، والقرينة على الجواء فهي لفظية. يتضح من كل ما ذكرناه أن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض، وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. القاعدة: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. نموذج، أنتم معي؟ تفهمون هذا الكلام؟ مرة أخرى، ما هو المجاز؟ مرة أخرى، لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي. وكيف نعرف إذا كان يقصد بالأسد أسدا حقيقيا أو أسدا مجازيا أو رجلا شجاعا؟ العرب لا يتحدثون بمثل هذا إلا إذا تركوا في كلامهم دليلا. هذا لا يمكنه، لا بد من وجود دليل. وهذه هي من قواعد المجاز، من قواعد المجاز أن الكلمة لا تستخدم في غير معناها الحقيقي إلا إذا كان في الكلام ما يدل على المعنى الحقيقي. جيد. مثلا إذا قلت لك: هو الذي أنزل عليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الظلمات. هو جاء ليخرجهم من الظلام إلى النور، ليس هذا الظلام الحقيقي وليس هذا النور الحقيقي، ولكن من الشرك والضلال إلى الإيمان والهدى. صحيح؟ ولا شك أن هذا لا يخفى عليك، وحتى لا يخفى أيضا ربما على بعض الناس من غير العرب. إذا قرأ مثل هذا سيفهمه. هذا هو المجاز، كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي مع وجود قرينة. هذه القرينة ربما تكون قرينة حالية تفهم من السياق، مثل هذه الآية لا يوجد قرينة لفظية، ولكن يوجد قرينة حالية من أن أفهمها من السياق. جيد. فالمجاز مرة أخرى لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي مع وجود قرينة إما لفظية وإما معنوية أو حالية، لفظية أو حالية، ويوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما العلاقة بين الظلمات وبين الضلال؟ ما العلاقة؟ الله عز وجل قال: لتخرج الناس من الظلمات، الظلمات أي الضلال، إلى النور أي الهدى. ما العلاقة؟ ليس القرينة، القرينة حالية. فهمنا أن الظلمات الضلال. ما العلاقة بين الظلمات وبين الضلال؟ كلاهما لا يهدي إلى شيء. الظلام يهديك في الطريق، كلاهما لا يهدي إلى شيء، والنور يهديك. نعم، النور يهديني في الطريق، فالهدى كذلك يهديني. صحيح؟ فالعلاقة المشابهة. إذا تقرأ: فلما سكت عن موسى الغضب، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ سكت. هل الغضب يسكت؟ أو هو أصلا يتكلم، فهذه كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، فهذا مجاز لغوي. واضح؟ نعم. إذا قالوا فلان له يد علي، له يد علي، ما معنى له يد علي؟ لا يا رجل، ماذا؟ له فضل، له نعمة. وجاءت في حديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا وكافأناه بها إلا أبا بكر. أي لا يوجد أحد له فضل أو له فعل لنا شيئا من الخير، له فضل علينا أو له نعمة علينا إلا وكافأناه بها، أي أعطيناه ما مثله، إلا أبا بكر. جيد. وكذلك وردت في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان أبو بكر سبه رجل فسكت أبو بكر وقال: هذا بيد له كانت عندنا في الجاهلية، أي هذا بسبب أنه فعل شيئا من المعروف ومن الخير لنا في الجاهلية. نعم، فهو سكت عنه، لكن إن تكلم مرة ثانية سأرد عليه. فهمت؟ فكلمة يد ما العلاقة هنا؟ عندما قلت له يد علي، فهذه كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، والمعنى الحقيقي فضل ونعمة، فضل ونعمة. وما العلاقة؟ السببية، لأن اليد سبب في الفضل وسبب في النعمة، فهم يقولون له يد علي أي له فضل ونعمة، فالعلاقة هنا السببية. كذلك عندما نقرأ يقول ما يقول هذا الشخص، تمام أخي معي؟ نعم. يقول: لا أركب البحر. هذا الشخص يقول: أنا لا أركب البحر، لا أسافر في البحر، إني أخاف المعاطب. المعاطب أي الهلاك والموت. لا أركب البحر، إني أخاف المعاطب. طين أنا والطين في الماء ذائب. الطين في الماء يذوب، تعرف معنى ذاب؟ مثل السكر، يذوب في الماء. فيقول: طين أنا والطين في الماء ذائب، ويخاف أن يسافر في البحر. فلما يقول طين أنا والطين في الماء ذائب، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ طين أنا. فكيف طين أنا؟ ماذا يقصد؟ باعتبار الأصل. هذا مجاز لغوي، ليست علاقته المشابهة، ولكن علاقته ما كان، باعتبار ما كان في الأصل، في أصل خلق آدم. فهو يقول، هو يذكر السبب لماذا يسافر، لماذا يخاف أن يسافر في البحر. يقول: أنا من طين والطين يذوب في الماء، فأنا أخاف أن أسافر في البحر. هذا اعتبار ما كان. أما اعتبار ما سيكون، مثل: إني أراني أعصر خمرة. هل الخمر تعصر؟ الخمر لا تعصر، ولكن عنبا يصير بعد ذلك خمر، فهذا اعتبار ما سيكون. إذن ما أريدك أن تتذكره أن المجاز اللغوي لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، ولا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وتدل على أن الكلمة ليس المقصود بها المعنى الحقيقي. ويوجد علاقة، ربما تكون هذه العلاقة مشابهة وربما تكون غير مشابهة. فالمشابهة مثل ما قلنا: يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو شبه الضلال بالظلام وشبه الهدى بالنور. للمشابهة أن هذا يهديك الطريق ويوضح لك الطريق. جيد. النور يوضح لك الطريق مثل الهداية، إلى الحق توضح لك الطريق، والظلمات تضلك مثل الضلال. نعم. وربما كانت العلاقة غير المشابهة، ربما كانت سببية، مثل ما نقول: فلان له يد علي. نعم. قولوا لك شيئا مهما. قلت القدرة، عندنا يوجد مسألة ليست أكثر من 5 دقائق. لماذا أؤكد على مسألة وجود القرينة؟ لأن السبب الذي بعض العلماء منع بسببه المجاز، سببه أن الناس أولوا ولا يوجد علامة للتأويل، لا يوجد قرينة للتأويل. تفهمون كيف يؤولون؟ فبدأوا يحرفون أسماء الله عز وجل ويحرفون صفاته. تفهموني؟ فبدأوا يقولون ليس لله يد، واليد معناها القدرة. لا أعرف يدا بمعنى القدرة، أنا ما قابلت في كلام العربي يدا بمعنى القدرة، تفهموني؟ لكن الأشاعرة مثلا يقولون اليد، عندما قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، تفهم الآية؟ قدرة، أين المعنى؟ هذا المعنى يفسد معنى الآية، لا شك أن هذا المعنى يفسد معنى الآية. وهناك أشخاص آخرون لا يقلون في الضلال شيئا، يقولون يد الله فوق أيديهم على الحقيقة. أنت ربما لا تعرف العربية جيدا، هل تظن أبدا أن المعنى أن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه في هذا المكان عندما يبايعون النبي ويضعون أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يمدحهم ويزكيهم ويقول إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون أي يعاهدون الله، أنهم يعاهدون الله على الطاعة، يد الله فوق أيديهم، أي معنى مناسب في هذا؟ ماذا تفهم من هذه الآية؟ أن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم، صحيح؟ هذا هو المعنى الذي تفهمه، أن الله عز وجل يقول لا تخافوا أنتم في وقت ضعف وهؤلاء يبايعونك تحت الشجرة في السر، لا تخاف إن الله يده فوق أيديكم، يد الله فوق أيديه، إن الله عز وجل يؤيدكم وينصركم، صحيح؟ هذا هو المعنى الذي تفهمه، ومع ذلك نثبت اليد، لأننا عندما نقول فلان له يد علي، هل معنى ذلك أنه ليس له يد؟ كيف؟ تفهموا ليه؟ فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا وكافأناه بها، هل معنى ذلك أن الذين لهم فضل عند النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا بدون يد مقطعة أيديهم؟ هذا كلام لا يقوله أيضا أحد، هؤلاء يقولون اليد بمعنى القدرة فأفسدوا معنى الآية، ثم قالوا ليس لله يد، ومن أي دليل؟ لا تعرفوا. جيد، هناك شيء آخر، هذه الآية ربما يقولون فيها تأويل وفيها مجاز، نعم فيها مجاز ونحن نعرف المجاز، وهذا المجاز لا يعني أنك تنفي عن الله عز وجل صفة ثابتة. أين الآية التي تثبت اليد صراحة ولا يوجد فيها مجاز في القرآن؟ يؤولونها أيضا بالرزق، بل يداه مبسوطتان. لا، عندما قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأيضا الأشاعرة أولوا وقالوا بالقدرة، فهذا معنى فاسد لا شك، لا يوجد عاقل إلا ويعلم أن هذا معنى فاسد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما شرفته وكرمته وخلقته بيدي، صحيح؟ فإذا أولوا اليد بمعنى القدرة استوى آدم مع كل المخلوقات، لأن كل شيء خلق بقدرة الله، فيقول أين معنى الآية؟ فهمت؟ الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهمت؟ هنا لا يمكن التأويل بالقدرة، لأن إذا أولها بالقدرة ليس للآية معنى أبدا، لأن إبليس نفسه هو خلق بقدرة الله، صحيح؟ والسماوات والأرض خلقت بالقدرة، إذن أين محل التشريف؟ الله عز وجل يذكر شرف آدم وأنه شرفه عز وجل بخلقه بيده، فهنا اليد واضحة لا يوجد فيها مجاز ولا يوجد فيها تأويل، وهي يد على الحقيقة. كيف هي؟ الله أعلم، تليق بكمال، ليس كمثله شيء، كل ما جاء في رأسك عن هذه اليد فهو باطل، والله عز وجل خير من ذلك، تفهمون؟ نعم، فنؤمن أن لله عز وجل يد تليق بجلاله، وكل ما جاء في رأسك تصورا وتخيلا عن صفاته عز وجل وعن أسمائه عز وجل فهو باطل، والله عز وجل خير من ذلك. نعم، فهذا هو السبب الذي منع كثيرا من العلماء أن يقولوا بالمجاز، لأنهم وجدوا أن الناس بدون فهم وبدون قرينة ويقولون هذه مجاز، ما الدليل؟ لا شيء، الأدلة عندهم ليست أدلة ترجع إلى لغة العرب أو إلى كلام العربي. نعم، يقولون أنه لا يوجد يد إلا اليد التي نعرفها، ولا يجوز نسب هذه اليد لله. من أدرك أنه لا يوجد يد إلا اليد التي نعرفها؟ أنت نحن نقول له مثلا، هل تؤمن أن للحمار أذنين؟ تفهمني؟ وأنت لك أذنين، هل معنى ذلك أنك حمار؟ تفهمني؟ لك أذنان وللحمار أيضا أذنان، هل معنى ذلك أن أذناك مثل أذن الحمار؟ هذا ولله عز وجل المثل الأعلى، لله عز وجل يد وللخلق يد، لكن ليس كمثله شيء، لا تشابهه، لا ليس لا يوجد مشابهة ولا تمثيل ولا تكييف. إلى أنتم تعرفون بقية الكلام، نعود إلى النماذج. نموذج: قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر، فإن أمرض فما مرض اصطباري. يقول هذا الرجل: إن أمرض فإن صبري لا يمرض، فإن صبري لا يمرض، فإن أمرض فما مرض اصطباري. نقف هنا، أين المجاز؟ ماذا؟ اصطباري أي صبري، صحيح؟ فإن أمرض فما مرض اصطباري، أين الكلمة بالضبط التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ نعم، فما مرض هو يشبه قلة الصبر بالمرض. والعلاقة المشابهة في الضعف، الصبر القليل يكون ضعيف، صحيح؟ وكذلك مرض الشخص المريض يكون ضعيفا، لأن مرض من معانيها ضعفة. فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، اعتزامي أي إرادتي. وإن أحمم فما حم اعتزامي، ما معنى أحمم؟ فإن أحمم أي أصابتني الحمى، والحمى مرض يسبب ارتفاع الحرارة في الجسم. وإن أحمم فما حم اعتزامي، والاعتزام هو الاعتزام الإرادة. يقول: وإن أصابتني الحمى في جسدي فإن إرادتي لا تحم، أي لا يصيبها الحمى. أين أيضا الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ حمى الثانية، وإن أحمم فما حم اعتزامي، فهو شبه ضعف الإرادة بالحمى، لأن أيضا كلاهما يسبب الضعف للإنسان، الحمى تسبب الضعف لأنها مرض. فهناك كلمتان استخدمتا في غير معناهم في غير معناهما اللغوي، فإن أمرض فما مرض اصطباري، فشبه قلة الصبر بالمرض، صحيح؟ هذا مجاز لغوي. وأين القرينة يا رجال؟ كيف عرفت أن كلمة مرض اصطباري كلمة مرض ليست حقيقية؟ كلمة اصطباري صحيح، فهي قرينة لفظية. وما العلاقة؟ المشابهة، لأن المرض والقلة يسببان الضعف. وإن أحمم فما حمى اعتزامي، لأن العزم والإرادة لا يصيبها الحمى، فالقرينة أيضا لفظية. نعم، والعلاقة المشابهة. وقال: حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه، تعرض للسحاب وقد قفلنا، قفلنا معناها رجعنا، تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحاب. يقول المتنبي، يقول: ظهر لنا، تعرض للسحاب أي ظهر لي في الطريق، عندما كنا نرجع من المعركة فظهر السحاب في الطريق، فقلت له: إليك عني، إليك بمعنى ابتعد عن طريقي، إليك معناها ابتعد، هذا اسم فعل أمر، إليك ليس جار ومجرور. أحيانا العرب تستخدم الجار والمجرور، ربما ما درستم هذا قبل ذلك، يستخدمون الجار والمجرور ويستخدمون الظرف في الدلالة على اسم الفعل. تعرف اسم الفعل مثل صح وما، فيقول: مكانك، ما معنى مكانك؟ اثبت لا تتحرك، تفهمني؟ فمكانك فيكون في الكلام ليس منصوبا لأنه ظرف، لا هو مبني، وهو اسم فعل أمر معناه اثبت ولا تتحرك. يقول: إليك عني، ابتعد عني، إليك عني بمعنى ابتعد عني، إليك جار ومجرور، فيستخدمون الجار والمجرور بمعنى اسم الفعل، وكذلك يستخدمون الظرف بمعنى اسم الفعل. فقلت إليك إن معي السحابة، أي هو يقول للسحاب الذي في السماء ابتعد، فإن معي السحاب. لا شك أن كلمة السحاب الأخيرة مجاز، لأن السحاب لا يكون مع الإنسان أبدا، والقرينة لفظية، لأن كلمة معي القرينة لفظية، والعلاقة المشابهة بين الممدوح والسحاب في الكرم والجود، في الكرم والجود، فهو مجاز لغوي. وقال آخر بلادي، كل هذه المجازات العلاقة فيها المشابهة. قال وقال آخر بلادي وإن جارت علي عزيزة، هذه كلمة قالها رئيس مصر عندما دخل السجن، فهو كان يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة، أي وإن ظلمتني بلادي، وإن جارت علي جار، الجور هو الظلم، وإن جارت علي فأنا لا أسبها ولا أشتمها، فهي عزيزة أي لها مكانة ومنزلة. بلادي وإن جارت علي عزيزة، أين المجاز؟ لا لا، أين المجاز في واسأل القرية؟ أين المجاز في واسأل القرية؟ أهل القرية، صحيح. هل البلاد تجور أم أهل البلاد؟ أهل البلاد، صحيح. فيقول بلادي وإن جارت علي عزيزة. هل تذكر محمد ما هذه الواو التي قبل إن وإن؟ لا تذكر؟ هذه الواو جميلة جدا. مثلا عندما تعرف مثلا شخص فعل خطأ فيقول لا تضربه، فأقول سأضربه وإن اعتذر، عاطفة على شرط محذوف، الشرط المحذوف أولى بالحكم من الشرط المذكور، أي نعم سأضربه إن لم يعتذر وإن اعتذر. كذلك بلادي وإن جارت علي، أي بلادي إن لم تجر علي وإن جارت علي عزيزة. لا، هذه تكون واضحة، بلادي وإن جارت، تأتي هذه الواو بدون، لا يوجد مناسبة إلا التأكيد في الحكم، ويأتي بعدها حكم شديد، الحكم تكون عاطفة على حكم سهل، أسهل منها، إن لم تجر علي وإن جارت علي عزيزة. مثل هذا المثال سأضربه وإن اعتذر مثلا. نعم، فبلادي هنا كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، والمعنى والحقيقة أهل بلادي، ما العلاقة؟ نعم الحالية، يقول نعم أنه ذكر المحل، هو ذكر الآن المحل، وهو يقصد من في المحل. مثال آخر، هذا تعرفونه لكن أنتم وتقرؤونه كثيرا وتحفظونه لكن لا تفكرون فيه، إن الأبرار لفي نعيم، هل النعيم مكان يسكن فيه؟ ما المعنى الحقيقي؟ لفي دار النعيم، هذا هو المعنى الحقيقي، إن الأبرار لفي دار النعيم أو لفي مكان النعيم، لأن النعيم شيء ليس مكانا يسكن فيه أو يجلس فيه، إن الأبرار لفي نعيم، هذا العكس، هو عندما قال بلادي وإن جارت علي هو ذكر المحل وهو يريد من في المحل، والعكس إن الأبرار لفي نعيم ذكر من ما في المحل وهو يريد المحل، واضح؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرام، طبعا هذا على الحقيقة لا يوجد مجاز، ما معنى ظنوا؟ بخلوا علي، وقومي وإن بخلوا علي كرام، وقومي وإن أيضا عاطفة على شرط محذوف وتقدير الكلام، وقومي إن لم يظنوا علي وإن ظنوا علي فهم كرام. نعم، التمرين، تمرين الكلمات التي تحتها خط استعملت مرة استعمالا حقيقيا ومرة استعمالا مجازيا، بين المجازية منها مع ذكر العلاقة والقرينة لفظية أو حالية. يريد منك أن تبين أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي، ويريد منك أيضا أن تذكر لي أن تذكر العلاقة وأن تذكر القرينة. قال المتنبي في المديح: فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدب. يمدح شخصا ويقول: أنت أيها الفارس تدافع عن قومك، فيوجد يوم، ففي يوم من الأيام بخيلك تطرد الروم. تعرفون الروم، وتطردهم أي تخرجهم خارج البلاد. لا شك أن تطرد على الحقيقة، هذه حقيقية، تطرد الروم عنهم. ويوما بجود أي بالكرم تطرد الفقر والجدب. تطرد الفقر، فكلمة تطرد الفقر، تطرد هنا الفقر لا يطرد، ولكن تدفع الفقر عنه، تزيل الفقر عنه، تتجنب أسباب الفقر. صحيح؟ فهو تطرد الثانية استخدمت في غير معناها الحقيقي، والمقصود أنك تدفع عنهم أسباب الفقر وتزيل عنهم أسباب الفقر. والعلاقة المشابهة، والقرينة لفظية وهي كلمة الفقر، لأن الفقر لا يطرد. وقال: فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. فلا زالت الشمس التي في سمائه، هذا الممدوح يقف على الأرض، والشمس التي في سمائه ما زالت مطالعة الشمس التي في لثامه. اللثام ما يوضع على الوجه، وهو يشبه وجهه بالشمس. فلا شك أن كلمة الشمس الأولى حقيقة، والشمس في اللثام، لا يوجد شمس في لثام. صحيح؟ فكلمة في لثام هي القرينة اللفظية. تعرف معنى اللثام محمد؟ تعرف معنى اللثام؟ ما يوضع على الوجه، أحيانا يستخدمونه في الحرب لأجل التراب، تفهموني؟ نعم، يضعونه هكذا، وإذا كان يجري ويوجد ريح فأيضا لا يستطيع أن يجري جيدا، فيضع شيئا على وجهه حتى يستطيع أن يجري بسرعة بالفرس أو بالخيل، فيضعون لثاما على وجوههم. فيقول مطالعة، ما معنى مطالعة؟ مشاركة لها في الطلوع، هذه تدل على المشاركة، هذا الوزن يدل على المشاركة. نعم، مفاعلة مثل مناقشة ومجادلة. فيقول: فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه. وقال، هذا الكلام واضح رجال؟ نعم. هل يوجد مشكلة؟ الثالث: وقال عيب عليك ترى بسيف في الوغى. عيب عليك ترى، مبني المجهول، ترى بسيف في الوغى. الوغى هي الحرب، الوغى معناها الحرب. يقول: لماذا تحمل سيفا؟ هذا عيب عليك أنك تحمل سيفا في الحرب. يقول: ما يفعل الصمصان بالصمصان. الصمصان هو اسم من أسماء السيف، أي ما يفعل السيف بالسيف. فهو يريد أن يقول له: أنت سيف، وما الذي تريده من السيف؟ ما يفعل الصمصان بالصمصان. وأقول لك شيئا، علم البلاغة صعب، وأنا لا أريدك أن تأخذ ظنا أن هذا الكلام أولا هو لا يعجبني، تفهمني؟ لكنه يختار أمثلة سهلة إلى عقول الطلاب، يختار أمثلة سهلة إلى عقول الطلاب، لأن هذا الكتاب وضع للمدارس، فأنت أحيانا ربما تجد فيه معنى ليس قويا، تفهمني؟ فاعلم أنه اختار هذا البيت لسهولته إلى أفهام الطلاب. لكن في الحقيقة علم البلاغة من أشرف علوم اللغة، من أشرف علوم اللغة. يقول: ما يفعل الصمصام بالصمصام، أي ما يفعل الحسام بالحسام. فهو لا يشك أن كلمة الصمصام الأولى مجاز، والصمصام الثانية حقيقة، أي ما يفعل الفارس القوي بالسيف، ما يفعل الصمصام بالصمصام. نعم. وقال: والعلاقة المشابهة والقرينة الحالية من السياق فهمنا. وقال: إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض. إذا اعتل إذا اعتل سيف الدولة ما من اعتل مرضة من العلة أصابته العلة والمرض. إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض. ماذا يقصد اعتلت الأرض؟ إذا ما كيف تضعف الأرض؟ إذا قلت مثلا إذا ماتت الشرطة ماتت البلاد، إذا كانت الشرطة صالحة. فإذا ماتت الشرطة ماتت البلاد، فأنت تشبه انتشار الفساد في الأرض كأن هذه الأرض ماتت، لأن عند الموت لا يوجد نفع، وكذلك عند انتشار الفساد لا يوجد نفع. فهذا الرجل يقول هكذا، سيف الدولة هو الأمير وهو المدافع عن البلاد. فإذا مرض مرضت البلاد. ما معنى مرضت؟ فسد. فهو لا شك أن كلمة اعتلت الثانية مجاز، والقرينة الأرض، لأن الأرض لا تعتل. وما الحقيقة؟ معناها فسدت. جد وما المشابهة؟ وما العلاقة بينه والمشابهة؟ لأن العلة والفساد كلاهما عن ضعف. فقال أبو تمام، سننتهي من هذا التدريب، يبقى فقط لنا ثلاثة وننتقل إلى درس جديد. وقال أبو تمام في الرثاء: وما مات. تعرفون الرثاء؟ لابد أن تفهم الكلمات التي قبل البيت. مدح بعد الموت، شخص مات وهو يمدحه بعد موته، هذا هو الرثاء. وما مات حتى مات مضرب سيفه. يقول هذا الشخص: ما مات حتى مات مضرب. المضرب الذي درس الصرف يعرف المضرب اسم مكان، أي مكان الضرب. جيد. فما مات هذا الرجل حتى مات سيفه عن القطع. فلا شك أنه يقول هذا الشخص ليس جبانا، ومات بعدما سيفه صار فاسدا لا يقطع ولا يقتل. فما مات حتى مات مضرب سيفه. ما مات الثانية لا شك أنها مجاز، لأن مضرب السيف لا يموت، ولكنه ضعف فاسدا كسر، وشبه هذا الانكسار أو هذا الفساد في السيف بالموت، لأن كلاهما لا نفع فيه. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب. من الضرب من السببية، أي بسبب كثرة الضرب. واعتلت عليه القنا السمر. واعتلت عليه أي ضعفت في يده القناء الرماح الرمح. القنا السمر أيضا السمر الرماح. أقول لك ما من أسماء الأسد الليث، ومن أسمائه الغضنفر. أحيانا يأتي الاسم الثاني صفة للأول، فأقول هذا الليث الغضنفر، هذا الليث الغضنفر، فتكون الكلمة الثانية نعتا للأولى. طيب هذه الأسماء في الأصل هي أسماء، كلمة صمصام، كلمة مهند، كلمة سيف، كلمة حسام، كل هذه من أسماء السيف، ويجوز أن يأتي الاسم الثاني صفة للأول، فأقول ضربه بسيف حسام أو بالسيف الصمصام. هذه هو يقصد صفة له. نعم، لأن هذه الأشياء في الأصل ليست أسماء، هي في الأصل صفات. الليث يقولون هو له اسم واحد وهو الأسد، والليث والغضنفر والهزبر والأغلب والعباس وحمزة وأسامة، كل هذه من أسماء الأسد، كلها من أسماء الأسد. يقول هذه ليست أسماء، هذه صفات، لأن القوم العقلاء لا يضعون مئة اسم لشيء واحد، وإنما يضعون له اسما واحدا ثم يصفونه بصفات مختلفة. فيقول العباس، العباس من العبوث، تعرف العبوس هكذا يكون عابسا، فيقول هم نظروا إلى وجهه فقالوا عباس. جيد. يقول الليث حينما يكون غاضبا يثب ويصول، الغضنفر عندما يجلس جلسة الملوك هكذا تشعر أنه ملك وهو يجلس فيقول غضنفر. جيد. فهذه في الأصل صفات. في القاموس مكتوب هذه الصفات أو مكتوب فقط أسد؟ لا، مكتوب أنها اسم من أسماء الأسد. نعم. من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، لذلك السمر مرفوعة لأنها تابعة للقنا، والقنا فاعل. نعم. السادس: كان خالد بن الوليد إذا سار سار النصر تحت لوائه. إذا سار خالد صار النصر، سار النصر لا شك أنها مجاز صحيح، لأن النصر لا يسير ولا يمشي، وأنه شبه ملازمة النصر لخالد كأن النصر يسير معه في كل مكان. وإذن إذا أردنا أن نعبر بالحقيقة كيف نقول إذا صار خالد لازمه النصر، صحيح؟ لكن هو قال إذا سار النصر حيث يسير. نعم، بنيت بيوتا عاليات وقبلها بنيت فخارا لا تسامى شواهق. يا الله. السابع يقول بنيت بيوتا عاليات، هذا على الحقيقة، بنيت بيوتا عاليات وقبلها بنيت فخارا. الفخار هو الفخر، هو الفخر، الفخار المجد، المجد لا يبنى، صحيح؟ ولكنه شبه أخذه بأسباب المجد، أنه يأخذ بأسباب المجد والرفعة والمكانة العالية، شبه الأخذ بالأسباب بأنه بناء، بأنه يبني، كمن يضع حجرا على حجر. بنيت فخارا لا تسامى أي لا يستطيع أحد أن يتشارك معها في العلو والماء والارتفاع. لا تسامى شواهق، شواهق جمع شاهق، وهي فاعل، وفاعل لغير العاقل تجمع على فواعل. فبنيت الثانية لا شك أنها مجاز. أقول لك أنا أعرف أن هذا صعب عليك لكي تشرح، فهمت؟ أن أنا ربما فهمت، ما أريده منك هو الفهم، أنك أن تشرح. إذا قال شخص بنيت بيوتا، هذا على الحقيقة، وبنيت فخارا، أنا أفهم المعنى أن الفخر لا يبنى وأن المجد لا يبنى، ولكنه شبه أخذه بالأسباب. فربما بعض الطلاب عقله لا يساعده بسرعة أن يأتي بهذه الكلمة بأنه يأخذ بأسباب المجد ويشبه أخذه بأسباب المجد بالبناء. فما أريده منك فقط أنك تفهم، لأن هذا هو المستوى الأول في البلاغة، تفهمني؟ نعم، هذا هو المستوى الأول. هذا هو المستوى الأول، إن شاء الله بعد ذلك عندما تقوى لغتك تستطيع أن تشرح إن شاء الله. مستوى ثاني الإيضاح. نعم، هو ليس صعبا أيضا، سهل، لكنه أوسع قليلا من هذا الكتاب. نقول نعم، التمرين الثاني يا رجال، حاولوا أن تفعلوه في البيت. طيب، التمرين الثاني سنجيب عنه غدا إن شاء الله، والاستعارة التصريحية والمكنية. دخل مباشرة في الاستعارة، في أنواع الاستعارة. كان ينبغي أولا أن يشرح للطلاب ما معنى كلمة استعارة في الأصل قبل أن يتكلم عن أنواعها. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الاستعارة هي نوع من أنواع المجاز، له شرط خاص. إذا قلت لك أين الحقيقة وأين المجاز، أين المجاز في هذه الآية وفي هذه الجملة؟ الظلمات، جيد، جميل، الظلمات والنور. ما الحقيقة؟ الضلال والهدى، صحيح؟ لتخرج الناس من الضلال إلى الهدى. هو الآن شبه الظلمات ب، وشبه النور ب. أنت ما لاحظت شيئا أنني قلت تشبيه؟ كيف تقول تشبيه ونحن في باب المجاز؟ الاستعارة في الحقيقة تشبيه، الاستعارة تشبيه، حذف أحد طرفيه. تفهم معنى أحد طرفيه؟ ما هما طرفي التشبيه؟ المشبه أو المشبه به. هنا المشبه هو الظلمات، الضلال شبهه بالظلمات، والهدى شبهه ب. دائما الحقيقة، المشبه هو الحقيقة والمشبه به هو المجاز. الحقيقة هي الضلال، هذا مشبه، والظلمات هو المشبه به، فهمت؟ إذا نستطيع، نريد أن نكتب تعريفا للاستعارة. الاستعارة نكتب هنا حتى نترك هذا المكان للأمثلة. الاستعارة أول تعريف هو تشبيه حذف أحد طرفيه، تشبيه حذف أحد طرفيه. ما هو طرفي التشبيه؟ المشبه والمشبه به أحد الطرفين حذف. سنكمل القواعد. طيب، نحن قلنا الضلال مشبه بالظلمات والهدى مشبه بالنور، أيهما المحذوف، المشبه أم المشبه به؟ المشبه هو المحذوف. فنقول نحن أهم شيء عندنا المشبه أم المشبه به في البلاغة؟ المشبه به، لأنه هو الخيال، صحيح؟ هو المجاز الذي معنا، لكن المشبه هو الحقيقة. فنحن في البلاغة نهتم به بالمشبه به. المشبه به موجود في هذه الآية؟ موجود، موجود. إذن سنقول إذا كان المشبه به مذكورا فهي استعارة تصريحية صريحة، لأن الشيء المهم الذي نريده موجود مصرح به في الكلام. نحن دائما ننظر إلى المشبه به، موجود تصريحية، غير موجود مكنية. تعرف معنى مكنية؟ كان الشيء بمعنى مثل أضمره. تعرف معنى الإضمار؟ مضمر، مضمر، نعم. فهو كان به مثل العربي لا يذكرون أسماء النساء ولكن يقولون أم فلان كنية، ولذلك يقولون كلمة أم فلان كنية أو أبو فلان كنية. ماذا؟ عيب؟ لا لا لا، هذا ليس عيب، كل الناس يعرفون أم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء زوجات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نعم تذكره، أنا أقول لك هم حتى الآن في قريتهم يعرفون أن هذا هذا هذا من العيب، لكن يذكرونه عندما يكون في مجتمع يعرفه، لا يذكره الشخص، لا يذكر اسم زوجته أو اسم أخته أو أهل بيته، لا يذكرونه. هذا وليس فضيحة، ليس مسألة عيب، لكن هذا من باب لا أعرف كيف أقوله، باب الذوق. وأيضا من باب الذوق أنني لا أسأل أحدا عن اسم زوجته أو عن اسم أخته أو عن اسم أمه، تفهمني؟ نعم. فهم كانوا يجتنبون ويقولون، يقول العلماء أن القرآن لم يذكر اسم امرأة إلا امرأة واحدة وهي مريم عليه السلام لكي ينسب إليها عيسى، تفهمني؟ لكن في القرآن لا يوجد اسم امرأة أخرى إلا مريم. ويقولون العلة في ذكر اسم مريم أنه ذكرها عز وجل لينسب إليها عيسى، لأن عيسى بلا أب. واضح؟ نعم. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. إذن إما أن نجد في الكلام المشبه أو المشبه به. إذا كان المشبه به، وهذا هو المهم، هذا هو المهم، هذا الذي نبحث عنه دائما، المشبه به، إذا كان مذكورا، إذا كان المشبه به مذكورا فهي استعارة تصريحية. طيب انظر، الحجاج يقول أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. أرى رؤوسا قد أينعت، الحجاج يهدد، يخطب خطبة ويهدد المنافقين ويهدد المفسدين. الحجاج سلط على بعض الصالحين، لكن أيضا كان أكثر تسلطه على المفسدين وعلى المنافقين، تفهمني؟ وهو حارب، ولولا هذا الرجل بعد فضل الله عز وجل ربما كان الشيعة هم الذين يحكمون العالم الآن، تفهمني؟ وحارب الشيعة وحارب الخوارج وله حروب جيدة في الدفاع عن الإسلام. لكن هذا الرجل يقول أرى رؤوسا قد أينعت، تفهم معنى أينعت الثمر؟ الثمرة التفاح، شجرة التفاح أو شجرة البرتقال أو شجرة المانجا، هذه الثمرة عندما تنضج وتصل إلى النهاية، إن أنت لم تقطفها سقطت على الأرض وفسدت. فما الحل؟ أن الفلاح الذي يزرع يترك هذه الثمار حتى تينع، ثم بعد ذلك يذهب إلى قطافها، قطف الثمار بمعنى قطعها. فهذا الرجل يقول إني أرى رؤوسا ليس ثمارا، أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. هو يشبه الرؤوس بالفواكه، بالثمار، بالثمار، لكنه حذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه. ما معنى شيئا من لوازمه؟ نحن قلنا أهم شيء في الكلام الذي نبحث عنه في علم البلاغة هو المشبه به. إذا حذف المشبه به لابد أن يذكر شيئا من صفاته أو شيئا من لوازمه. فلا شك أنه تفهم أنه يشبه الرؤوس بالثمار، لكنه ما ذكر الثمار، ولكن ذكر فعلا يدل عليها شيئا من صفاته، وهي كلمة أينعت. تفهمني؟ فهذه استعارة مكنية. ما معنى مكنية؟ مضمرة. المشبه به مضمر، المشبه به غير صريح. وأنني إن سألتك يشبه الرؤوس بأي شيء؟ بالثمار. فإن سألتك أين الثمار؟ كيف عرفت بوجود الثمار؟ قال يوجد صفة من صفات الثمار وهي كلمة أينعت، لأن هذا الفعل لا يستخدم إلا مع الثمار. واضح؟ فإذا نريد أن نكمل القاعدة، إذا كان المشبه به، القاعدة الثالثة نقول إذا كان المشبه به محذوفا فهي استعارة مكنية. إذا كان المشبه به محذوفا كانت استعارة مكنية. إذن عندنا نوعان من الاستعارة: تصريحية ذكر فيها المشبه به، مكنية لم يذكر فيها المشبه به. ونحن دائما نبحث عن المشبه به. لا تنسى، لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر ولا يقول لا أستطيع أن أفرق بين التصريحية والمكنية. التصريحية نذكر فيها المشبه به، المكنية لا يذكر فيها المشبه به. نكتب قاعدة أيضا هكذا، ملاحظة: إذا حذف المشبه به فلا بد من ذكر شيء من صفاته أو لوازمه. نعم، كيف نستطيع أن نحصل عليه؟ إذا ذكر، إذا حذف المشبه به فلا بد من ذكر شيء من صفاته أو من لوازمه. إذا قلت لك هجم الأسد برمحه وسيفه على العدو، هجم الأسد برمحه وسيفه على العدو، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ أسد. كيف عرفت؟ أين القرينة؟ الرمح والسيف لا يكون للأسد. جيد، ما التشبيه؟ ما التشبيه؟ يشبه الشجاع به؟ المشبه به موجود؟ استعارة تصريحية، لأنه أراد أن يشبه رجلا شجاعا به بالأسد. هكذا نقول: هجم الأسد، لا يوجد أسد، يوجد رجل شجاع، شبه الرجل الشجاع بالأسد. المشبه به مذكور في الكلام، فهي استعارة تصريحية. واضح؟ إذا قلت لك هجم خالد على عدوه بأنيابه وأظافره مثلا، تعرف الأنياب؟ الأسنان والأظافر. وهذه ماذا، من يقتل بالأنياب والأظافر؟ الأسد أو الذئب، صحيح؟ يقتل بالأنياب والأظافر. إذن أين الكلام الذي أريد أن أشبه خالدا بأي شيء؟ بالأسد. ولكنني حذفت كلمة الأسد أو السبع وذكرت شيئا من لوازمه وهي الأنياب والأظافر، صحيح؟ فأنا أشبهه بشيء مفترس، أشبهه بشيء مفترس، لكنني ما ذكرت هذا الشيء المفترس، ولكن ذكرت شيئا من صفاته ومن لوازمه. واضح؟ أيضا في التصريحية نحن نذكر أشياء للمشبه. لا، الرمح والسيف. إذا قلنا هذا يكفي، لأن القرينة هي العلامة. القرينة في التصريحية خلاص تكفي، أنه يوجد قرينة أن هذه غير موجودة في معناها الحقيقي. أما هذا الآن أنت تتكلم على الحقيقة، إذن لا يوجد عندنا إلا شيء من لوازمه. فهجم خالد على عدوه بأنيابه وأظافره، ربما تكون القرينة نعم هي شيء من اللوازم. نعم نعم. ماذا؟ المعنى قريب لكن ليس واحدا. جيد. وتحليل الأساليب، ما الفرق؟ تحليل الأساليب هذا شيء صعب جدا، أنني أقف وأحلل الأسلوب، تفهموني؟ أنني أقول لك ما الفرق بين هجم الأسد فأنا أشبه مثلا زيدا بالأسد برمحه وسيفه على العدو، وهجم زيد على عدوه بأنيابه وأظافره، المعنى قريب، لكن ربما يعجز اللسان عن شرح الفرق بينهما. طيب، إذن عرفنا الاستعارة، هل تفهم ما معنى كلمة استعارة؟ استعارة يستعير. نعم، الجو برد جدا ولا يوجد مثلا معطف، تعرف المعطف جاكيت، فأنا أستعير معطفك أذهب به وأعود. نعم، مثل ليس استأجر، استعار بدون إيجار، بدون نقود. نعم، استعرت سيارتك لكي أذهب إلى مكان وأعود، هذا معنى استعارة. والاستعارة فيها معنى، فيها هذا المعنى، أنه يأخذ شيئا من صفات الأسد. انظر، إذا قلت هجم خالد على عدوه فهو استعار شيئا من صفات الأسد، صحيح؟ أخذ شيئا من لوازمه ومن صفاته. جيد، فالاستعارة هي هذا التشبيه الذي حذف أحد طرفيه. هل نستطيع أن نذكر تعريفا آخر للاستعارة؟ نعم، الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. الاستعارة مجاز لغوي، ما معنى المجاز اللغوي؟ لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي مع وجود قرين، لكن العلاقة دائما تكون المشابهة، لأن المجاز اللغوي ربما تكون العلاقة المشابهة وربما تكون العلاقة السببية الجزئية البعضية المحلية الحالية، اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون، تفهمني؟ المجاز أوسع أم الاستعارة؟ المجاز أوسع من الاستعارة، الاستعارة هي جزء من المجاز، فهي في الحقيقة الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. فإذا قلت لك هجم الأسد برمحه تقول انتظر يوجد مجاز لغوي، فكلمة الأسد في غير معناها الحقيقي مع وجود قرينة، لأن الرمح والسيف لا يوجد مع الأسد. وما العلاقة؟ يقول يشبه رجلا شجاعا بالأسد، والعلاقة المشابهة. فهمت؟ إذن هو في الحقيقة الاستعارة في الأصل هي مجاز لغوي علاقته المشابهة. إذن نستطيع أن نذكر تعريفين للاستعارة، الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة، أو الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه المشبه أو المشبه به. واضح؟ وأنت تعرف أنه لا يوجد تشبيه إلا بمشبه ومشبه به، فإن ذكر في الكلام المشبه والمشبه به فهو تشبيه، إذا كان كلاهما مذكورا فهو في التشبيه، أما إذا كان أحدهما محذوفا استعارة، اسم مجاز أو استعارة، صحيح. طيب، بني الإسلام على خمس، نعم، يشبه قيام الإسلام بالبناء، قيام دعائم الإسلام، نعم، بالبناء، لكنه حذف هذا القيام وصرح بالبناء، فهي استعارة تصريحية. أقول لك شيئا مهما قبل أن نبدأ، لكي تستريح، هذا الكلام ربما ليس في الكتاب، الاستعارة المكنية أصعب من التصريحية. لماذا؟ لأن الاستعارة المكنية، الاستعارة التصريحية المشبه به مذكور بلفظه، مذكور في الكلام، فهي واضحة جدا، فتقول هذه تصريحية. أما المكنية لا يظهر، لكن يظهر شيء من صفاتها، فيقول ربما شخص جاء وقال يا أستاذ أنت تقول أن الرؤوس شبه الرؤوس بالثمر، لكنه حذف الثمر وجاء بشيء من لوازمها أي من صفاته، فهذه هي القرينة، أي نعد، صحيح؟ نعم. قال لكن هذا ليس صحيح، انظر تعالى، كلمة رؤوس على الحقيقة، وكلمة أي نعد هي المجاز وليس العكس. فهمت؟ أنا أقول كلمة رؤوس، أنا الآن أجريت المجاز في هذه الكلمة وقلت شبه الرؤوس بالثمار وحذف الثمار وجاء بشيء من صفات الثمار وهو أي نعد، فيقول لا تشرح الاستعارة هنا، اشرح الاستعارة هنا، لأن هذه في الحقيقة هو المجاز، لأن الرؤوس لا تينع، ولكن شبه امتلاء الرؤوس بالأفكار الفاسدة نعم بالثمار التي امتلأت ونضجت فحان قطعها. فهمت؟ فهو بدل من فهمت؟ نقول لك كل استعارة مكنية يوجد في القرينة استعارة تصريحية، لأنني أستطيع أن أقول شبه امتلاء الرؤوس بالأفكار الفاسدة بامتلاء الفاكهة ونضجها. صحيح، عندما تمتلئ الفاكهة وتنضج على الثمرة على الشجرة فحان قطعها، لكنه حذف صرح بالمشبه به وحذف امتلأ، ما قال أرى رؤوسا امتلأت بالفساد، ولكن قال أرى رؤوسا أينعت، فالمشبه به مذكور. إذن هي استعارة هنا تصريحية هنا مكنية. صعب؟ قليل. مرة أخرى فلسفة، مثال أوضح. فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت هذا يكون أوضح لك، واضح جدا. فلما سكت عن موسى الغضب، أستطيع أن أقول شبه الغضب بإنسان، لكنه ما ذكر المشبه به، ولكن جاء بصفة من صفاته وهو السكوت، لأن الغضب لا يسكت، فهو شبه الغضب بإنسان حي ناطق، لكنه حذف الإنسان وذكر حذف المشبه وجاء بشيء مشبه به وجاء بشيء من صفاته. فهي استعارة تصريحية أم مكنية؟ مكنية، لأنه شبه الغضب بإنسان ولم يذكر المشبه به. صحيح؟ إذن هنا إذا نظرت إلى هذه الكلمة خرجت لك الاستعارة مكنية. أين القرينة؟ سكت. كل استعارة مكنية يوجد في قرينتها استعارة تصريحية. كيف ذلك؟ انظر يا أستاذ، كلمة سكت هي المجاز وليس الغضب، وهذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، والمقصود فلما هدأ عن موسى الغضب، لكنه شبه الهدوء بالسكوت وذكر المشبه به وحذف المشبه. المشبه هو الأصل، هو الحقيقة. ما الحقيقة؟ فلما هدأ الغضب، هذا هو الحقيقة، لكنه شبه هدوء الغضب وسكون الغضب بالسكوت. فهي استعارة هنا تصريحية، فكل استعارة مكنية في قرينتها استعارة تصريحية. أيضا ما زالت فلسفة؟ نعم. المكنية كل استعارة مكنية يوجد في قرينتها استعارة أخرى تصريحية، ولا يجوز أن تجري الاستعارتين. لا يجوز أن تأتي لك في الامتحان مثلا يقول لك اشرح الاستعارة تشرحها هنا وهنا، لا، هذا خطأ. لا بد أن تشرحها في موضع واحد فقط، إما هنا وإما هنا. لا يجوز لك أن تشرح الاثنين، لأن الشاعر هو يقصد أو المتكلم يقصد شيئا واحدا. طيب نعود إلى الكتاب، وإن شاء الله في الكتاب سيكون أوضح. الاستعارة التصريحية والمكنية. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ها رجال، أين المشبه والأين المشبه به؟ نعم، المشبه الحقيقة هو الضلال والهدى، والمشبه به الظلمات والنور. المشبه به مذكور أم محذوف؟ مذكور. إذن هذه استعارة تصريحية. جميل. وقال المتنبي وقد قابله ممدوحه وعانقه. المتنبي رأى ممدوحه فسلم صافحه وعانقه، فقال فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. لم أرى شخصا قبلي البحر يمشي نحوه. ورأى ممدوحه يأتي إليه يقول أنا ما رأيت أحدا البحر يأتي إليه. جيد. فيقول فلم أرى قبلي من مشى، من اسم موصول بمعنى الذي، فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. نعم. إذن أين المشبه الممدوح يشبهه بالبحر؟ المشبه به موجود. نعم. إذن استعارة تصريحي. الشطر نعم فضل. ممكن أمس في النحو الوظيفي قلنا ربما بعده دائما يأتي المبتدأ. نعم. إذا يوجد مكنية إذا يجب يكون في نعم في قرينتها استعارة تصريحية، هذا دائما. نعم مثل هذا. يقول الشطر الثاني: ولا رجلا، ولا رجلا، نعم يقول ولم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. الأسد جمع أسد، قامت تعانقه الأسد. ممدوح هذا الرجل، ممدوحه جاء إليه ليعانقه، تعرف معنى المعانقة؟ نعم، قام إليه ليعانقه، فقل أنا ما رأيت أحدا تعانقه الأسد. أين المشبه؟ الممدوح يشبهه بالأسد، جيد. والمشبه به مذكور؟ مذكور. إذن استعارة تصريحي. وقال في مدح سيف الدولة، يقول: أما ترى ظفرا حلوا، أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر. الظفر النصر، أنت لا ترى نصرا حلوا غير النصر، غير نصر تصافحت. هل معنى تصافحت؟ تصافحت فيه بيض الهند، بيض الهند. كان العرب بعضهم يصنع السيوف، جيد، وأكثرهم يأتي بهذه السيوف من الهند. تعرفون البحرين، الإمارات، دبي، هذه في القديم كانت ميناء للعرب، وهي قريبة جدا من بلاد الهند، بينها فقط قليل من الماء، الخليج العربي، جيد. فكان الهنود يأتون إلى بلاد العرب بالتوابل. تعرف معنى التوابل؟ الأشياء التي نضعها على الطعام تعطيه. نعم، مثل عند العطار، ما يكون عند العطار. ما معناها؟ ما معنى التوابل بالروسية؟ فكانوا يأتون من الهند بهذه التوابل، ويأتون أيضا بالسيوف. فصار عندهم من أسماء السيف مهند. تعرف المهند معناه مسيء، سيف من الهند، جيد. وأحيانا يقولون بيض الهند، لأن هذا السيف أبيض، يقولون بيض الهند أي سيوف الهند، واضح، لأنهم كانوا يشترون هذه السيوف من الهند. فيقولون: أما ترى ظفرا أي نصرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند. ما هي بيض الهند؟ السيوف واللمم. اللمم ما هي اللمة؟ انظر، تعرف، انظر إلى شعر أحمد، هكذا شعر أحمد ليس محمد، تعرف شعره، الشعر عندما يكون طويلا ويصل إلى هنا هذه اللمة، لمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره يصل إلى شحمة أذنيه، هكذا طويل يصل إلى هذا المكان، هذه اللمة. وهذه اللمة هنا هي مكان ضرب السيوف، صحيح، هي مكان ضرب السيوف. نعم، فيقول: أنت لا تحب نصرا، هذا النصر يأتي بهدوء، لا تحب إلا النصر الذي تتصافح فيه السيوف مع بيض الهند، أي لا تحب نصرا إلا النصر الذي فيه قتال. نعم، تصافحت فيه بيض السيوف واللمم. واللمم جمع لمة، وكتب تحت لمة، واللمة هي نهاية الشعر عند شحمة الأذن، والمقصود بها الرقبة والأعناق. تصافحت فيه السيوف مع الأعناق. من يشرح لي الاستعارة؟ تصافحت فيه بيض الهند واللمم. جيد، إذن هو شبه ملاقات ومقابلة السيوف بالرقاب، شبهها بأنها تصافح. هل التصافح مذكور؟ نعم. إذن هذه استعارة تصريحية، شبه مقابلة أو ملاقات السيوف بالرقاب بالتصافح. أقول لك، أنت قلت هي استعارة تصريحية، أستطيع أن أجعلها مكنية، وهو شبه السيوف والرقاب بأنها أناس تتصافح، ولكنه حذف الناس وجاء بشيء من صفاتها وهي التصافح، فهي استعارة مكنية. وأين قرينتها؟ تصافحت. وفي كل استعارة مكنية يوجد في قرينتها استعارة تصريحية، أنت شرحت الاستعارة التصريحية، فهمت ذلك؟ تستطيع أن تقول أنه هو شبه السيوف والرقابة بأناس وببشر يتصافحون، لكنه حذف البشر وجاء بشيء من صفاتهم وهو تصافح، فهتكون هنا استعارة مكنية، وكل استعارة مكنية يوجد في قرينتها استعارة تصريحية. فهمت محمد؟ أنا فهمت، ولكن أصل أن تقول نعم هذا لا بأس، ما يظهر لك وتشرحه أفضل، جيد. لكن أنا أقول أنت ظهر لك هذا، لو أن شخص آخر قلت له أول شيء سيأتي في رأسه لا هو شبه السيوف والرقابة بالبشر، من شخص إلى شخص كل شخص ينظر بعين. نعم. وقال الحجاج في إحدى خطبه إني لا أرى رؤوسا قد أينعت، أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، أي أنا من أقطفها، إني لصاحبها أي الذي سأقطفها. نعم. إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، ها هو يشبه ماذا؟ يشبه يشبه الرؤوس به، هل الثمار موجودة؟ إذن هي استعارة. وأين القرينة؟ أينعت، لأن هذه من صفة الثمار، صحيح؟ فهي استعارة مكنية. وقال المتنبي ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، ولما قلت الإبل أي لا يوجد قلت، قل صار قليلا، ولما قلت الإبل امتطينا، ما معنى امتطينا؟ ركبنا، امتطينا امتطى الدابة أي ركبها، وأنا امتطيت فرسا في السفر وأنت امتطيت جملا، تفهم أنا امتطيت ركبت. ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان، كيف يقول الأصل في امتطى؟ امتطى نعم يمتطي، امتطى يمتطي، امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. تعرف ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنني ما جئت إلى هذا الرجل، ما جئت إليك، الأصل أنك تأتي على فرس أو على جمل أو على إبل، لكنني فقير لا أملك فرسا ولا جملا، فالذي حملني إليك ليس فرسا وليس جملا، الذي حملني إليك شدة الفقر والمصائب والشدائد، فأنا جئت راكبا المصائب والشدائد. فهمت المعنى؟ يقول فلما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، الخطوبة مفعول به مؤخر، امتطينا نعم مفعول به، أصل الله المفعول به هو مؤخر بالطبع، امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة أي ركبنا المصائب وركبنا الشدائد. وحين كلمة مصائب بأي شيء تفسيرها؟ الخطوبة، كلمة الخطوب معناها المصائب، خطب، الخطب هو الأمر الشديد والمصيبة، امتطينا معناها ركبنا. ها من يقول لي؟ يقول أنا ركبت المصائب، أنا ركبت المصائب، أين المشبه والمشبه به؟ نعم شبه المصائب بالدواب، شبه المصائب بالدواب، تفهمون الدواب، شبه المصائب بالدواب، أين الدواب؟ محذوفة، صحيح. إذن هذه استعارة تصريحية أم مكنية؟ مكنية، صحيح. وأين العلامة التي تدل على أنه شبه المصائب بالدواب؟ امتطينا، هذه القرينة، صحيح. وقال المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم، المجد عوفي، يقول الشرف والمجد صار بصحة جيدة عندما صرت أنت بصحة جيدة، عوفي مثل شفية، شفي المجد، المجد شفي، إذ عندما، إذ بمعنى عندما، ظرف لما مضى من الزمان عكس إذا، محمد إذا ظرف لما يستقبل، إذ ظرف لما مضى من الزمان، المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، أي المجد شفي عندما شفيت. من يشرح؟ أين أشبه المشبه به؟ والشبه الماجد بالإنسان. صحيح؟ بإنسان بإنسان شفية من مرضي، شبه المجد به بالإنسان. هل الإنسان موجود؟ إذن هي استعارة تصريحية أم مكنية؟ مكنية. وأتى بشيء، نعم، أتى بصفة من صفات الإنسان وهو عوفية. البحث، انظر سنقرأ البحث. في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي، أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي. فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى إلا الضلال، ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان. والعلاقة المشابهة والقرينة حالية، وبيت المتنبي يحتوي على مجازين هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة، والقرينة مشي، نعم، والقرينة مشى، والأسد التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة، والقرينة تعانقه. والبيت الثالث يحتوي على مجاز وهو تصافحت الذي يراد منه تلاقت لعلاقة المشابهة، والقرينة بيض الهند واللمم. وإذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمن تشبيها حذف منه لفظ المشبه، واستعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه، وهذا أبعد مدى في البلاغة وأدخل في المبالغة، ويسمى هذا المجاز استعارة. ولما كان المشبه به مصرحا به في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية. نرجع إذن إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة، ويكفي أن نوضح لك مثالا منها لتقيس عليه ما بعده، وهو قول الحجاج في التهديد: إني لأرى رؤوسا قد أينعت. فإن الذي يفهم منه أنه يشبه الرؤوس بالثمرات، فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار، ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو أينعت. ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا، ما معنى محتجبا؟ محجوبا، محذوفا، غير موجود، غير ظاهر، نعم، يوجد عليه حجاب. ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا سميت استعارة مكنية، ومثل ذلك يقال في امتطين الخطوبة وفي كلمة المجد في البيت الأخير. القاعدة: الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما، وهي قسمان: تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، ومكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. واضح يا رجال؟ نقرأ. قال المتنبي يصف دخول رسول الرومي، ممكن دقيقة محمد يضحك، نعم، يقول نموذج. قال المتنبي يصف دخول رسول الرومي على سيف الدولة. رسول الروم أي هو شخص يحمل رسالة من ملك الروم إلى سيف الدولة، السفير، نعم. يقول وأقبل يمشي في البساط. يوجد طبعا، تعرفون كيف يدخل على الأمير، الأمير يجلس في مكان هكذا على الكرسي، ويوجد باب كبير بعيد عنه، ويوجد بساط يمشي عليه الرجل حتى يصل إلى كرسي الملك أو كرسي الأمير. يقول وأقبل يمشي في البساط فما درى، أي هذا الرسول، رسول الروم، هذا السفير الرومي، فما درى أي فما علم، فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، أي هذا السفير لا يعرف هل هو يمشي إلى البحر أم يصعد إلى البدر، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. ها، أين التشبيه؟ يشبه الممدوحة بالبحر أو بالبدر. هل البحر موجود المشبه؟ نحن دائما نسأل عن المشبه به، لا نسأل عن المشبه. هل المشبه به موجود؟ نعم، البحر والبدر. إذن هذه استعارة تصريحية. وصف أعرابي أخا له فقال: كان أخي يقري العين جمالا والأذن بيانا. يقري العين. هل معنى قرأ يقري؟ قرأ الضيف بمعنى أكرمه وأمتعه وقدم له الطعام والشراب. هذا مع هذا أصل كلمة قرأ الضيف. قرأ تستخدم للضيف. الإكرام والإمتاع والإشباع. ويقول أخي يريد أن يقول لك أخي كان جميلا جدا وكان فصيحا جدا، لكنه ما قال كان جميلا وكان فصيحا، قال كان يقري العين جمالا، أي هو يمتع العين جمالا كما أنت تطعم الضيف طعاما عندما تنظر إليه كأنك تأكل من جماله. نعم، يقول كان أخي يقري العين جمالا ويقري الأذن بيانا، أي هو يمتع آذانك بفصاحته ببيانه وفصاحته. ها، فهو يشبه إمتاع العين بقرى الضيف وإمتاع الأذن كذلك بقرى الضيف. والمشبه به موجود وهو القرى، والمشبه محذوف وهو الإمتاع، فهي استعارة تصريحية. وقال تعالى على لسان زكريا رب إني وهن العظم مني، وهن بمعنى ضعف، ضعف العظم مني، واشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة. ها، أين أين التشبيه؟ يشبه الرأس ب اشتعل الرأس. ها، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ اشتغل، كيف الشيب يشتغل؟ نعم اشتعل، ولكن هو يريد انتشر، انتشر الشيب بسرعة في رأسي، صحيح؟ فقال بدل من يقول وانتشر الشيب في رأسي قال واشتعل الرأس شيبة، فهو شبه انتشار الشيب بالاشتعال. هل المشبه به مذكور؟ مش شيب، اشتعل المشبه به هو شبه انتشار، انتشار الشيب بالاشتعال، فالاشتعال موجود، فهي استعارة تصريحية. وتستطيع أن تقول مكنية أيضا، تقول شبه الشيبة بالقش الذي يشتعل، تعرف القش النباتات الصغيرة التي تشتعل، فشبه الشيبة بالقش وحذف القش وجاء بشيء من صفاته وهو الاشتعال، فهي استعارة مكنية، وكل استعارة مكنية في قرينتها استعارة تصريحية. وقال أعربي فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، يقول فلان هذا دائما ينظر إلى المكان الذي يشير إليه الكرم، إذا الكرم أشار إليك إلى هذا المكان هو يأتي إلى هذا المكان. يشبه الكرم بالإنسان، لكنه ما ذكر المشبه به، ولكن ذكر شيئا من صفاته، فهي استعارة مكنية. واضح؟ نعم. التدريب الأول، حاول أن تجيب عن التدريب الأول فقط، هو ثلاثة أمثلة واجب. التدريب الأول، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.